الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند تسمية السورة التي بعد الأنفال بسورة التوبة، وبدايتها بكلمة براءة، والتوبة رجوع والبراءة قطع، فكيف يستقيم الأمر مع القطع ومع الرجوع؟ إزاي؟ قلنا إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الإنسان خليفة في الأرض، فهو رب للكل، ولذلك لله عطاءان: عطاء ربوبية بمعنى سيد وخالق ومالك، وهذا لا يخص المؤمن ولا الطائع، بل يستوي فيه المؤمن والكافر والطائع والعاصي، الشمس والقمر وهو إلى آخر، والأرض وعطائها والأسباب والمسببات، إن أحسنها الكافر أخذ منها، وإن لم يحسنها المؤمن لا يأخذ ويظل متخلفا. ده عطاء الربوبية. أما عطاء الألوهية فهي التكاليف افعل ولا تفعل، والعبادة تكون في مسألة التكاليف. إذن الله رب الجميع لأنه هو الذي استدعاهم للوجود، ولذلك ضمن لهم مقومات الحياة وأعطاهم من الأسباب ما يمكن أن يعيشوا به. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا هذه الصورة فيما تمرد فيه خلق الله على الإنسان. قالت الأرض: يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت السماء: يا ربي ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار: يا ربي ائذن لي أن أغرق ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الجبال: يا ربي ائذن لي أن أسقط على مين؟ ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكره. كل الكون المسخر للإنسان تمرد على الإنسان، لم يعجبه الإنسان، لأن الإنسان هو المخلوق الشاذ في ذلك الوجود. كل شيء مسخر مسبح لله، الإنسان هو اللي منه مسبح وهو اللي منه غير، فالخادم من الكون تمرد. فماذا قال الرب الرحيم بالجميع؟ قال: دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. الله، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. إذن الكل ما عجبوش إن الإنسان يبقى كده بالشكل ده، ولذلك اقرأ إن شئت في تصنيف الأجناس في الكون: الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، تلك جمادات، والشجر نبات، والدواب حيوان، أدي الأجناس كلها. طب والإنسان؟ قال: والإنسان ألا وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. انقسمت عند من؟ عند الإنسان، لأن له اختيار. فحف رحمة الربوبية بأنه أيضا العاصي له معاه رزق والكافر له معاه رزق. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى كذلك، يبقى ورغم أنه أراد بالبراءة القطع بين الناس اللي نقضوا العهود، فإنه سمى السورة سورة التوبة، يعني برضو يمكن ترجعوا لمين؟ يمكن ترجعوا إيه؟ يمكن ترجعوا إليه. قبل أن نصنف ما جاء في سورة التوبة من الموقف من المشركين، ومن الموقف من أهل الكتاب، ومن الموقف من المنافقين، يحسن بنا أن نصفي الكلام في مسألة التسمية، لأن دي مسألة شغلت بال العلماء كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وردت 114 مرة في القرآن، وردت في سورة النمل: إنه من سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم. فدي بالإجماع آية من القرآن وآية من السورة، طب والبسامل التي جاءت في أوائل السور هي اللي فيها الخلاف. إذن آية النمل مجمع عليها، آية من القرآن وآية من السورة. طب البسملة الثانية أم قال لك دي آيات من القرآن بلا شك، ولكن الخلاف أهي آية من كل سورة ونزلت للفصل أو الابتداء؟ اختلفوا هنا. الجمهور على أنها آية من كل سورة أيضا ونزل للفصل وللابتداء. نقوم نقول له بس كلمة الفصل، الفصل لازم تقول للفصل أو الابتداء. ليه؟ أم قال لك لأن الفاتحة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فيتأتى فيها حكمة الابتداء بالبسملة. أما الفصل ما فيش قبلها سورة أخرى علشان نقول ده فصلت بين الفاتحة وبينها. يقوم الدقيق بقى في العلم العليم يقوم يقول له لا، أنت فاتك أن ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، لأن النزول له ترتيب والمصحف اللي بين إيدينا له ترتيب، والفاتحة نزلت بعد سورة المدثر، فلأنها نزلت بعد سورة المدثر تبقى فاصلة ولا مش فاصلة؟ فاصلة. تبقى إذن فاصلة. جمهور هنا لما تمسكوا المصاحف تقوم تجدوا اعتمدوا على أنها آية من الفاتحة إنما ليست آية من كل سورة، بدليل إنك أنت تجد في الترقيم في سورة فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد، يعني الآية إيه؟ الأولى. والحمد لله رب العالمين الآية إيه؟ لكن لما تيجي في السور الثانية تجد بسم الله الرحمن الرحيم ما خدتش رقم إيه؟ بل اللي خد رقم واحد أول مين؟ يبقى اعتمدوا على أنها آية من مين؟ الفاتحة. آية من الإيه؟ من الفاتحة، بدليل أنهم رقموها نمرة واحد ونمرة ونمرة. جزى الله خيرا صاحب المعجم المفهرس الذي صنع معجما لآيات القرآن بحيث إذا حبيت آية تعرف إيه تستخرجها رقمها إيه وفي سورة إيه. إلا أن من عجيب الأمر واستيلاء النقص على البشر الله سبحانه وتعالى يجعل المؤلف للكتاب ينسى أول اسم هو بسم الله، ما يجيبش الله في الإحصاء. ولذلك تجد في الآية اللي هي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وحطت هو إيه؟ إنها نمرة إيه؟ واحد. وبعدين الحمد لله نمرة إيه؟ فلما جه في الكتاب في الإحصاء عمل إيه؟ ما جابش بسم الله وجاب أول آية الحمد، يبقى نسي إيه؟ يبقى إذن العدد 980 آية فيها الله بالرفع و592 آية بالنصب الله، و1125 آية بالإيه؟ بالجر. تجد الآيات الجر نقصة مين؟ نقصة بسم الله، مش معمولة في الإحصاء. فاللي عنده المعجم المفارس يبقى يفتح الكتاب كده ويقول بعد ما يقول إنها آية اثنين يقول لا بسم الله ويدي لها نمرة إيه؟ نمرة واحد. الحق سبحانه وتعالى صنف في هذه المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. إحنا قلنا في تعامد ملكات مع مين؟ مع المنافق، إنما الباقيين ملكاتهم إيه؟ ما فيش فيها تعامد. المنافق يعلن إيمانا ويبطن كفرا، يبقى دي ملكات نفسه إيه؟ ولذلك ملونين، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه؟ إنما نحن إيه؟ ولما يلاقوا الذين آمنوا يقولوا إيه؟ شوف الملكات بقى اللي عملها، يعني الإنسان محتقر حتى أمام نفسه، لأن الكاذب ده قبل أن يكون محتقرا مع الناس يبقى هو إيه؟ محتقر عند نفسه. والكرامة ما تكونش عند الناس قبل أن تكون عند الإنسان نفسه. اللي ملوش كرامة عند نفسه لا يخدع بكرامته عند الناس. الحق سبحانه وتعالى أسماء السورة اللي اتفق عليها العلماء جمهرتها متعلقة بالمنافقين. طب التوبة وبراءة للكل، أهم سموها سورة إيه؟ الفاضحة. سورة إيه؟ الفاضحة، لأنها إيه؟ فضحت مكنونات المنافقين. ولذلك يقول عمر وابن عباس ما يزال ينزل علينا ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه لن يترك أحد حتى يأتي به. مش امسك الصورة كده وليه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. لما جي في غزوة تبوك قال له ائذن لي يا رسول الله في التخلف. ليه يا حبيبي نأذن لك في التخلف؟ قال والله أنا عيني بتاخد في النساء شوية ونساء الروم جميلات، فأنا أخشى على نفسي إني أسأل. يعني الواد يعني ائذن لي ولا تفتني. يوم ربنا يرد عليه ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يعيبك يقول ده بيبقى يحاب فيه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ايه هو اذن، اذن يعني زي ما احنا تقول ده فلان ودني، يعني بيسمع الكلام. نقول له ما طيب هو اذن اتفقنا فيه، انما اذن لمن؟ انه اذن خير لانه لا يستمع الا لربه. اذن ايه؟ بس موافقينكم على انه اذن، بس اذن ايه؟ اذن خير. كما كان اذن خير فاستمع بحق، كان لسان صدق فبلغ بحق. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن ايه من الصالحين. ايه؟ فلما اتوا من فضله بخلوا به ايه وتولوا. ايه ادي بلعم. طيب ده ثعلبه. طب وإيه؟ قال ومنهم إيه كمان؟ أدي ومنهم ومنهم ومنهم. قال ومنهم إيه؟ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. ساعة ما ينفق حاجة تبقى دي غرامة، ويتربص بكم الإيه؟ الدواء. ربنا هيعمل فيهم إيه؟ يجعل الدائرة عليهم ولهم إيه؟ سميع عليهم. طيب قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات. أهم دول اللي يدخلهم ربنا في إيه؟ في رحمته. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، مش كده؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون، وإيه؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. إذن منهم منهم منهم منهم بقى حتى كل صحابي خاف لا يجي هو في منهم مرة وقول عليه ده كذا وكذا وكذا وكذا، مسك قلبه بإيه؟ يبقى اسمها الإيه؟ الفاضحة، أببت كل العيوب. ليه؟ مش أببت كل اللي بتشفي في الناس، ده ليسلم الصف الإيماني من لبنات الضعف في تكوينه. مسألة تيجي تنعزل كده، ده يروح هنا وده يروح هنا، عشان المؤمن الحق هو اللي ايه؟ هو اللي يصبر. وبعض العلماء سماها المقشقشة. مقشقشة، هي المقشقشة دي مأخوذة برضو من المقشة. المقشقشة دي هي المقشة بتعمل ايه؟ مش بتزيح ما يستره الأرض الطبيعية، اهي المقشقشة دي عمالة تزيح النفاق كده وكده وكده زي المقشة. ومنهم من يسميها المبعثرة. المبعثرة قال لك ايه يعني ده البعثرة لا تكون الا على شيء ايه؟ مكون كومة كده وبعدين قلت ان ايه نبعثره. طب هي عملت ايه المبعثرة دي؟ ام قال لك الشيء اذا كان مكون، احنا مش بنشوف العربيات اللي عليها الفاكهة؟ بص كده لما يعملها زي الهرم كده ويجيب كل الاصناف الحلوة برة والباقي ايه مدفوس في الوسط، تروح تشتري منه كيلو ولا بتاع، يوم انت تمد ايدك على واحدة حلوة وهو يمد ايده على ثلاثة وحشين يحطها كده. لكن لما نيجي للكومة دي ومبعطرها يبقى كل واحدة عيبها يظهر. هذه اسمها الايه؟ اسمها المبعثر، واسمها المثيرة. طب المبعثر ده حجمه فوق الارض، والمثيرة قال لك بيهيج التراب كده يهيله عشان يطلع المداري. والحافرة مش بس المسيرة تبقى التراب لين رمل، إنما الحافرة يبقى التراب إيه صلب يحفف عليه لحد ما يطلع الإيه ميطل. والمدمدمة المهلكة، فدمدم عليهم ربهم بإيه بذنبهم فإيه فسواها. وآية سورة العذاب لأنها جابت كل واحد ودت له إيه ودت أسماء إيه أسماء متعددة، ولكل اسم ملحظ. والحظ الوافر في الأسماء للمنافقين: الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة والمسيرة والحافرة والمدجدتة، كل دي تبع مين؟ تبع الايه المنافقين. ننظر بقى الى الآية: براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. ما هي البراءة؟ البراءة هي انقطاع العصمة. العصمة استمساك، ومن يعتصم بالله لا عاصم اليوم من امره. يبقى العصمة فيها ايه؟ استمساك. فجاءت البراءة لتقطع هذا الاستمساك. العهد اللي الرسول اداه لهم وخدوا عليهم عمل ايه؟ استمساك معهم. فجاءت البراءة وقطعت ايه؟ قطعت هذا الاستمساك. يبقى قطعت الايه؟ العصمة. كانوا معتصمين بمين؟ بالمعاهدة، وبعدين قطعنا المعاهدة يبقى قطعت. ومن ذلك برئ فلان من الدين، الدين كان لازمه في رقبته مستمسك بيه، يوم لما يسده ايه يقول برئ من الدين، يعني فكينا الاستمساك اللي كان من الدين في ايه. ويقال برئ المريض، المرض كان عامل فيه ايه مستمسك به قوي ايه؟ وبعدين برئ منه، يعني اتفك ايه انقطع الايه انقطعت العصمة او انقطع الايه الاستمساك. الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد قريش وعاهد اليهود، ولكن هل وفى هؤلاء بعهودهم؟ ما وفوش بهذه العهود. وما دام ما وفوش بهذه العهود، أيظل للعهد قيمة عند رسول الله؟ لازم ينقضوا. ما نقضوش ليه من الأول؟ لا، ده نقضوا في السنة الكام؟ ده نقضوا في السنة التاسعة، لأن مكة فتحت العام السابق. وما دام فتحت يبقى حررنا المكان، وانهدمت الأصنام حررنا البيت من الوثنية، يبقى حررنا المكان باستيلاء دولة الإسلام عليه، وحررنا الايه المسجد بان ما عادش فيه ايه ما عادش فيه أصنام. يبقى بقي ان نحرر المكان اللي هو الانسان اللي موجود هنا. الانسان اللي موجود هنا لازم نصفيه، نخلي المؤمنين في جانب ايه والكفار واهل الكتاب والمنافقين في جانب ايه في جانب اخر. حصل ذلك في العام التاسع، حتى لا يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمكان محرر والمسجد محرر والناس محرر، كل واحد كده. فقال: يا أصحاب العهود التي كانت بينكم وبين محمد، أنتم مش أهل للأمان ولا الوفاء بالعهود، إحنا قطعنا. والقطيعة ليست قطيعة بشرية منا، إنما البراءة جاية من مين؟ لأننا يجوز أن نعلم شيئا ويغيب عنا شيء، لكن العالم الأعلى قال براءة من الله ورسوله، ما قالش براءة من الله وبراءة من رسوله، ما عدتش البراءة، إنما هي إيه؟ براءة إيه؟ واحدة. ولو نظرتم إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم يجيب الرسول كأنه إيه؟ مش دلوا براءة ودلوا براءة، براءة من الله إيه؟ ورسوله. وما نقم إلا أن أغناهم مين؟ الله. قال أغناهم رسوله ولا أغناهم الله ورسوله؟ شرط كبير لمحمد عليه الصلاة والسلام. براءة من صادرة من الله المشرع الأعلى، ومبلغة من الرسول القاتم الإيه؟ إلى الأن. براءة من الله ورسوله، براءة إلى مين؟ موجهة لمين دي؟ للي كان بينه وبينهم معاهدة، اللي هي ايه؟ الى الذين عاهدتم من المشركين. احنا نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية عاهد قريش، ولكنهم اوفوا بالعهد؟ لا، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حليف اسمه خزاعة، قبيلة خزاعة، وكان لقريش قبيلة مين؟ بكر. فجت قريش اعانت قبيلة بكر على خزاعة اللي هي خليفة الرسول، فذهب عمرو بن سالم إلى المدينة وشكى أمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له القصيدة المشهورة: اللهم إني ناشد محمد حلف أبي وأبيه وأبيك الأتلدة، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقه المؤكدة، وبيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: نصرت يا عمرو بن سالم، لا نصرت إن لم أنصرك. يبقى هم اللي عملوا العهد والأول ولا لا؟ يبقى مثل هؤلاء أيؤمنوا أن يكون معهم عهد؟ يبقى لازم العهد ده ينفض. إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب العهد عادة يكون بين اثنين، الاثنين المؤمنين مثلهم الله في تشريعه والرسول في بلاغه، براءة من الله إلى الذين عاهدتم. الخطاب لمين بقى؟ للمسلمين. إلى الذين عاهدتم طيب قوله فسيحوا في الأرض، الخطاب كان مع مين دلوقتي؟ الخطاب كان مع المسلمين، إلى الذين عاهدتم هو الخطاب لهم، وبعدين قال فسيحوا في الأرض. طب الخطاب للمؤمنين وفسيحوا في الأرض أربعة أشهر دي موجه لمين؟ ده للمشركين. كيف يتأتى؟ قال بعض العلماء تقدير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وما دام البراءة صدر من الله قولوا لهم سيحوا في الأرض مدة كذا. نقول له لا، ما خد بالك على العين والرأس فهم، بس المعاهدة من اثنين وقطعته، ده حيقطع وده حينقطع. يبقى الخطاب من الله في براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب الخطاب للمقطوعين فسيحوا في الأرض أيها المشركون مدة كذا. الله، يبقى لازم الاثنين، ده أعلن البراءة وبعدين قال لهم إحنا مش بريئين منكم من دلوقتي، هنديكم مهلة، هذه المهلة هي شوف بقى سماحة الإسلام، قطع المعاهدة ومع ذلك أعطى مهلة أربعة أشهر عشان ما يقالش إن الإسلام أخذهم على واستعدوا وشوفوا يعني شوفوا مصلحتكم في الأربعة أشهر، واللي مدته أقل هنديها أربعة أشهر، واللي مدته أكثر هننهيه لمدته. يبقى شوف سماحة سماحة الإسلام. يبقى فسيحوا أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. كلمة فسيحوا تعطي ضمانا إيمانيا، هذه الكلمة وحدها فسيحوا. طب ساحة يعني هي معناها ساحة؟ المعنى العام الأولانية كده التائبون العابدون السائحون خلاص. طب هي طب ساح الشيء وسال الشيء، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ لما تقول سال الماء، الماء تدفق كده وسال، وانت تشاهده سائل. انما كلمه ساحه، السمنه ساحت، بالله انت تشوف السمنه منتقله كده؟ ده ساحت يعني سارت ببطء لا يدرك، حتى انها لمعت الاخر ولسه يمكن حته السمنه باقي يعني. يبقى السر ده سر طب وإيه يعني معناها كده؟ أم قال لك مش سير؟ أم قال لك سير وأنت مطمئن على مهلك؟ ومطمئن ليه؟ لأننا مش هناخدك على غيره، إذا ادناك 14 يعني تمشي فيهم على كده، على راحتك، ما أنتش خايف لحد يدركك، ولا حد يلحقك، ولا حد يلقى عليك، فإيه سير وأنت سيحوا، ما قالش سيروا. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. إذن العهد بعد أن قطع أعطي الذين قطع عهدهم أربعة أشهر يسيحون فيها آمنين مطمئنين لا يتعرض إليهم أحد حتى يعرفوا كل أمرهم ويستعدوا للمواجهة الآتية. أربعة أشهر دي برضو العلماء حينما جاءوا في تحديد الأربعة أشهر، واحد نظر إلى النزول، طب نزلت في شوال يبقى عد الأربعة أشهر كده، شوال وذي القعدة وذي الحجة. واحد تاني قال يا أخي النزول مال، المهم من ساعة البلاء، ده هم ما بلغوش الا في الحج، لان هيقولوا اذان من الله ايه الى الناس يوم الحج الايه الاكبر، يبقى لازم تحسبها من امتى؟ من ساعه البلاغ. ام قال لك طب البلاغ كان يوم الحج الاكبر، طب يوم ايه؟ يوم 10 اللي هو يوم العيد، يوم 10 الايه الحج. خدها بقى من 10 الحج ال 10 ايه محرم، ادي شهر. من 10 محرم ل 10 صفر ادي ايه شهر، من 10 صفر ل 10 ربيع اول ادي ايه شهر، من الى 10 ربيع الاخر ادي 4 اشهر. واحد قال لا ده بدات من القعده، من 10 القعده مش من 10 الحجه. قال له يا شيخ ده بيقول يوم الحد الاكبر. قال لك انت فاتك ان ذلك كان عام النسيء موجود فيه، ياخروا النسك ويقدموا النسك ما على كيفهم، انما النسيء زيادته كفر يحلونه عامل وايه ليواطئوا. يقول ربنا مش عايز 4 اشهر، الشهر ده احنا مزنوقين وعايزين نحارب، هنأجله شهر تاني. الله. فكان النسيء ام الحج في هذه السنه كم امتي؟ كم في القعده؟ عشان حكايه مين؟ حكايه النسيء. ما دام في القعده يبقى بدل ما ينتهي في 10 من ربيع الاخر يبقى ينتهي في 10 من ربيع ايه؟ من ربيع الايه؟ الاول. الاربع اشهر دول هيبقوا اشهر ايه؟ حرم، مفيش قتال ما فيهم كده. ام قال لك الله، طب وش معنى؟ قال لك ليوافق العده اللي ربنا عاملها في الايه؟ عده الشهور عند الله ايه؟ 12 شهر في كتاب الله، منها اربعه اكثر حاجه عملها ربنا اربعه حرم، احنا ادينا كل ربنا ايه؟ اللي ربنا. يبقى دي اشهر حرم بيلتمس على بعض الناس، وانك تفيهم رجب بعيد. ام قال لك لا، ده حرم التأبيد اللي هي ايه؟ ودي حرم المناسبة، حرم للعهد بس، دي مش حرم تأبيد انها تبقى محرمة، لا دي كحرم التأبيد يعني محرمة ايه دائما. والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعصم دماء الناس من الناس، ونظرا الى ان الحروب بينهم بقت تستمر بكذا بالاربعين سنة، والمحارب ليه بتمتد الحروب؟ لان مفيش نصر حاسم. يقال المعارك بتموع، ده مرة يتنصر وده مرة يتنصر وده نص نصر وده يفر وده، وإلا لو استمرت بنصر حاسم يقضي على المهزوم ما تستمرش كده، استمرارها المدة دي ايه؟ انها سجال، هنا وهنا ما فيش حاجة حاسمة فصلت الايه الموضوع. فكان الناس يستطيلون الحرب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.